السميع العليم والذين Yeah. الله يبسط الرزق لمن يشاء Oh,

Oh, وأبدعت فيما أحسن فقلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاجة في تلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية. يطلب تليفون المنزل 35-22-22 الجازي. مكبرات الصوت والسادة الكبرى مبارك مهندس السيد عيد غسول تليفون 88-99-18 أوليلة مركز ميت غمرة قهرية الإنارة الحديثة إدارة الحاج ندى بطاح المارد مخازن فرش الكبرى إدارة الحاج ندى ويشحاتة بكفر غور. شكرا لهم وسعلكم جميعا.